سابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا أراد المصلي الشروع في ختمة أخرى وهو في الركعة الأولى، فهل له أن يعيد الفاتحة مرة أخرى؟ أثابكم الله. في الركعة الأولى أحسن يقوم للركعة الثانية ويبدأ بالفاتحة وينميها بداية الختم، يحصل الأمرين، منها أنها ركن الصلاة ومنها بداية الختم. هذا ذكره بعض العلماء في قضية أن الختم المستأنفة لا تكون كاملة إلا بالفاتحة، وأن هذا ما يستطيع أن يسقط الفاتحة. والأوجه ذيل أن يقول للرمضان في الأولى في الأمر يسير الحمد لله، الحمد لله من الثانية. وعلى كل حال إذا قام بالثانية يصلي يقرأ الفاتحة وتكون النية وأنها بداية الختمة، لأن الختم يكون في القيام ويكون بالقراءة، وهذا الختم ختم قراءة، وعلى ذلك يبدأ بقراءة الفاتحة للركعة ويقصد بها أنها بداية ختمة ثانية. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.